أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فأقول مستعينا بالله، درس السيرة النبوية في المعهد تقريبا عبارة عن 28 محاضرة. أنا يهمني في المقام الأول المحاضرات الثمان الأولى، أول 8 محاضرات هم الأساس عندي. ليس معنى ذلك أن باقي المحاضرات ليس لها قيمة، لكن هذه المحاضرات الثمانية الأولى دائما تكون تأصيلية بمثابة التأصيل، التأصيل العلمي لدراسة السيرة النبوية. ليه؟ لأن السيرة النبوية شأنها شأن التاريخ، فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، وتكلم فيها كل طائفة أو كل فرقة من الفرق التي افترقت عن أمة الإسلام، تكلم فيها كل على حسب معتقده وعلى حسب هواه. ونحن في هذه الدراسة المباركة نجمع بين أمرين، بين التأصيل العلمي وبين التصفية لما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لأن دراسة السيرة النبوية سيبنى عليها أحكام كثيرة، وما ستحصل هذا العام سيبنى عليه العام القادم، وما تأخذ العام القادم يبنى عليه العام الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. فإذا كان الأساس متين، وإذا كان البنيان سليم أو أصل البنيان سليم، قام بنيان متكامل في ذهن كل واحد منكم. فلذلك أنا أرجو الانتباه والتركيز بشدة على المحاضرات الأولى، لأنها شوية فيها نوع من التأصيل، وأرجو ألا تمل، أرجو ألا تمل. وحتى أخفف عليك المذكرة بتاع العام الماضي، أنا شايف بعضكم معاه دي، يستحسن تبقى هي اللي معاك، انسى الكتاب وخلي المذكرة بتاعة السنة اللي فاتت معاك، لأن فيها تقريبا 80% من اللي احنا هنقوله، بالإضافة ل 20% الجديد الزيادة اللي هتاخدها ايه تقريبا السنة. طبعا يعني الأمر ممكن بعض يتصور مذكرة كبيرة والحجم كبير، كل ده هناخده، انت مش هتشعر بده كله، مش هتشعر بالكلام ده كله، لأن كل الكلام ده، لأن الأخت جزاها الله خير بتفرغ، أنا بتكلم فبتفرغ دش كلام كتير كتير كتير، أنت ممكن تاخد الفايدة، مش لازم تاخد شرح الفايدة تفهمه وخلاص، مش لازم تاخد كل كلمة أنا أقولها لازم تكون حافظها. يعني المقصود من الكلام أنا ممكن أديك قاعدة، وأديك على القاعدة مثال أو مثالين أو ثلاثة، أنت ممكن تحفظ القاعدة بمثال واحد كفاية، خدت بالك؟ تاخد مسألة والمسألة دي تبين بضرب 3-4 أمثلة، خد مثال واحد كفاية. لكن طبعا الأخت جزاها الله خير بتفرغ بتكتب بالكلمة، حتى النفس أنا لاحظت أنها حتى الأعناق، يعني لو تكتب الكحة تكتبها ما شاء الله جزاها الله خير في التفريغ، يعني بتكتب الإيه كل معلومة وكل كلمة وكل صغيرة وكبيرة تقال في الدرس، وهذا من محاسن يعني ترتيب العلم وتجويده، وهي ألا تحرف شيئا إلا بإذن صاحبه جزاها الله خيرا، وهذه من الأمانة العلمية. فسنتناول الليلة بعون الله تبارك وتعالى مرحلة جديدة من مراحل دراسة السيرة النبوية، وهي مرحلة مميزات السيرة النبوية. أول مميزات السيرة النبوية أنها معلومة ومسجلة، ولم يخفى عنا منها شيء. أول ميزة من ميزات السيرة النبوية أنها معلومة ومسجلة ولم يخفى عنا منها شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا لنا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا، فمن هذه الأفعال ما نقلت لنا نقلا متواترا. وانتم عارفين يعني متواتر، يعني نقل الكف عن الكف التي تحيل العادة وتقوم على الايه على الكذب، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلت لنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر. بالتواتر لم يطلقوا صغيرة ولا كبيرة في شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقلوها لنا، كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كاميرات مسجلة تسجل كل أفعاله صلى الله عليه وسلم فينقلوها إلينا واحدة تلو الأخرى، لم يتركوا منها شيء. ويكفيكم هنا أن تعلموا الفارق بيننا وبين الأمم السابقة. مثلا النصارى، أول إنجيل كتب بعد رفع عيسى إلى السماء كان بينه وبين رفع عيسى 300 عام. أول إنجيل كتب بعد رفع عيسى إلى السماء كان بينه وبين عيسى عليه السلام وبين حادثة الرفع 300 عام. ده على أصح الأقوال عنده، في أقوال بعد 500 عام، في أقوال بعد 600 عام. أصح إنجيل أو أول إنجيل كتب. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ هذا الكتاب وتعهد بحفظ هذا الدين، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر عندنا قرآن وسنة، خلي بالك، الذكر قرآن وسنة، والسنة وحي، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فسمى السنة ذكر. إذن السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، فمن ميزات هذه السيرة أنها معلومة ومسجلة ولم يخفى عنا منها شيء. أيضا من ميزات هذه السيرة أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، والحديث رواه البخاري. هذه من ميزات السيرة النبوية. طيب من أين نأخذ السيرة النبوية؟ أو سؤال علمي، ما هي مصادر السيرة النبوية؟ إيه المصادر اللي احنا جمعنا منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا المصدر الأول القرآن الكريم، فقد أكثر القرآن الكريم من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذكر أحواله وذكر بعض مواقفه وذكر شيء من جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات من القرآن الكريم تبين لنا حوادث كحادثة مثلا الثلاثة الذين خلفوا، وكأحوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يوم بدر، وكحال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في الخندق، وكحال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يوم أحد. أمثلة كثيرة أخذناها منين؟ من القرآن الكريم. يبقى المصدر الأول من مصادر السيرة القرآن الكريم مع تفسير القرآن الكريم. طبعا مع تفسير القرآن الكريم هذا سيعطينا أنه لابد من الضابط وأن يكون المفسر على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. المصدر الثالث أو المصدر الثاني كتب الحديث. كتب الحديث، كتب الحديث اللي هي زي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وسائر كتب السنن، لأن هذه الكتب لا تخلو من ذكر سنته وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن أقوال وأفعال، صح، وتقريرات وتروك. هنتكلم في دي دلوقتي. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيه؟ أربعة أشياء: أقوال وأفعال وتقريرات وتروك. فكل هذه موجودة فين؟ موجودة في السيرة، في السنة النبوية، موجودة في كتب السنة. نعم. إيه؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل والإقرار والترك، دول كام؟ أربعة. هنفصل فيهم دلوقتي. يبقى المصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية الإيه؟ كتب السنة. المصدر الثالث كتب الدلائل، زي دلائل النبوة البيهقي وغيره. كتب الدلائل نأخذ منها جزء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث أو المصدر الرابع كتب الشمائل المحمدية، وكتب الشمائل المحمدية زي الشمائل للترمذي وغيره مما كتب في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المصدر الخامس كتب المغازي والسير، كتب المغازي والسير. أشهر المغازي سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق وغيرها من كتب السيرة، من أمهات كتب السيرة التي كتبت في الصدر الأول. فهذه كلها مصادر إيه؟ السيرة النبوية. طيب في مسائل أنا سأؤجلها. الإيه؟ الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة اهتمام السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بالسيرة النبوية. إحنا ذكرنا منها طرف في الدرس الماضي، لكن الآن نتوسع شيئا قليلا لأنه سينبني على هذا الكلام أحكام. اخوانا اتمنى ما حدش يقعد غير ورقه وقلم. ورقه وقلم ده هي حياتك، الورقه والقلم دول حياتك، ما تمشيش من غير ورقه وقلم. حتى وانت ماشي في الشارع شيل دايما في جيبك ورقه فاضيه وقلم في جيبك، لعلك تصادف فائده تكتبها. فاهتمام السلف بسيره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتضح من سيره التابعين، من سيره الصحابه والتابعين وتابع التابعين. دول كم قرن؟ ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن الصحابة الذين اهتموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس متوفى سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن سعد في كتاب الطبقات بسنده عن أبي سلمة الحضرمي قال سمعت ابن عباس يقول كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت لآتي أحدهم أو أحدا منهم إلا سرا بإتياني، وذلك لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القرآن بالمدينة، فقال نزل 27 سورة وسائرها بمكة. يبقى نزل من القرآن 27 سورة فين؟ في المدينة، والباقي في مكة. وروى ابن سعد أيضا في الطبقات عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما قد فات الناس بخصال، يعني تقدم على الناس بإيه؟ بخصال، بعلم ما سبقه وفقه فيما احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ولا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا بعربية ولا تفسير للقرآن، ولا بحساب ولا بفريضة، ولا أعلم بما مضى، ولا أفقه رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه يوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما للتأويل، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب، وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما. ده مين؟ عبد الله بن عباس. كل ده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنهم أيضا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. ومنهم أيضا الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وممن اهتم بهذا العلم أيضا من التابعين رحمهم الله محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، المتوفى في سنة 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي والسامع بسنده عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال كان أبي يعلمنا مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وكذلك سراياه، ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكره، يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكره. وأيضا من هؤلاء عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، المتوفى في سنة 92 أو 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عالم المدينة وواحد من الفقهاء السبعة، وألف قبل أن يؤلف الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف في المغازي. قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي وكان أبوه أوصى به إلى عروة، قال نزل أبو الأسود مصر وحدث بها بكتاب المغازي لعروة بن الزبير. يبقى من أوائل من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ التابعي الجليل عروة بن زبير رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من هؤلاء علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وقد توفي في سنة 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي أيضا في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بسنده عن عبد الله بن محمد ابن علي عن أبيه قال سمعت علي بن الحسين يقول كنا نعلم مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. أيضا منهم عامر ابن شرحبيل الشعبي، والمتوفى في سنة 103 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الملك بن عمير قال مر ابن عمر بالشعبي وهو يقرأ المغازي، فقال كأن هذا كان شاهدا معنا لهو أحفظ لها مني وأعلم. دي شهادة من مين؟ من ابن عمر. لمين؟ للشعبي. كأن هذا كان شاهدا معنا لهو أحفظ لها مني وأعلم. أيضا من هؤلاء أبان بن عثمان بن عفان المتوفى في سنة 105 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد في ترجمة المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة: وكان ثقة قليل الحديث إلا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من أبان بن عثمان، فكان كثيرا ما يقرأ عليه ويأمرنا بتعلمها. كان كثيرا ما يقرأ عليه المغازي ويأمرنا إيه؟ بتعلمها. وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما المتوفى في سنة 105 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة، منهم عطاء أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. شفتوا احنا عندنا نماذج مشرفة. أعلم الناس في الدنيا كانوا كام؟ أربعة. عطاء أعلم الناس بالمناسك، وسعيد بن جبير أعلم الناس بالتفسير، وعكرمة أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن أعلم الناس بالحلال والحرام. هذا يدل على أنه هناك علم شمولي، لكن كان هناك تخصص، كان فيه العالم الشمولي وكان فيه العالم الإيه؟ المتخصص. أيضا عاصم بن عمر بن قتادة وهو سابعهم رحمه الله تعالى والمتوفى في سنة 120 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن سعد في الطبقات: وكانت له رواية للعلم وعلم بالسيرة ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم، وكان ثقة كثير الحديث عالما. ووفد عاصم بن عمر على عمر بن عبد العزيز في خلافته في دين لزمه فقضاه عنه عمر، وأمر له بعد ذلك بمعونة، وأمره أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال: إن بني مروان كانوا يكرهون هذا وينهون عنه، فاجلس فحدث الناس بذلك، ففعل ثم رجع إلى المدينة، فلم يزل بها إلى أن توفي في سنة 120 في خلافة هشام بن عبد الملك. وفي كلام ابن سعد رحمه الله تبارك تعالى يظهر اهتمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بعلم المغازي والمناقب وتعليمها للناس. أيضا من هؤلاء الإمام محمد بن شهاب الزهري. الكلام اللي بقوله ده مش مذكرة السنة اللي فاتت، أنا قلت لكم هنضيف السنة دي مجموعة فصول، لأن أنا اكتشفت إن إحنا هنحتاجها في تانية وفي تالتة وفي رابعة، فعشان كده أنا بزود بعض الأصول هنحتاجها في تانية وفي تالتة وفي رابعة. فالكلام اللي بقوله ده أغلبه مش موجود فين؟ في المذكرة اللي بين إيديكم، فعشان كده قلت الألم. ارجعوا ده للدرس لما يتسجل وإخوة فعلا على الإنترنت. اسمع وقارن المذكرة بالكتاب، والزيادات كلها اجعل لنفسك ورقات تكتب فيها الايه الزيادة. ايضا الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله المتوفى في سنة 124 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، روى الخطيب ايضا في الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع عن محمد بن عبد الله قال: سمعت عمي الزهري يقول في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. وذكر الكتاني رحمه الله في الرسالة المستطرفة كتاب السيرة له، ثم قال بعضهم: أول سيرة ألفت في الإسلام سيرة الزهري. أيضا من هؤلاء التابعين موسى ابن عقبة رحمه الله تعالى والمتوفى في سنة 141 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صنف كتابا له سماه المغازي. روى الخطيب أيضا في كتاب الجامع بسنده عن مطرف ومعن ومحمد بن الضحاك قالوا: كان مالك إذا سئل عن المغازي قال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي. وذكره الكتاني أيضا في كتابه الرسالة المستطرفة قال: وقال الشافعي: ليس في المغازي أصح من كتابه مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره. وقال أحمد: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. يبقى كم إمام وثقوه؟ ها؟ ثلاثة: مالك الشافعي وأحمد ثلاثة إيه؟ وثقوا مغازي مين؟ موسى بن عقبة. لاهتمام موسى بن عقبة بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وممن اهتم به من تابع التابعين للطبقة الثالثة محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى في سنة 151، قال ابن سعد: وكان محمد بن إسحاق أول من جمع مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وألفها، وكان يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة لسائلين اسمه هو ويزيد بن رومان ومحمد بن إبراهيم وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبوية التي جمعها فجعلها علما يهتدى به وفجرا يستجلى به والناس كلهم عيال عليه، كما قال أيضا محمد بن إدريس الشافعي وغيره من أئمة الإسلام. وقال علي بن المديني رحمه الله سمعت سفيان يقول قال ابن شهاب وسئل عن مغازيه فقال هذا أعلم الناس بها، يعني ابن إسحاق. وقال الشافعي من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. أيضا من هؤلاء محمد بن عمر الواقدي المتوفى في سنة 207 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله القاضي صاحب التصانيف والمغازي العلامة أبو عبد الله أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. قال وجمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالضر الثمين فطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخباره. يعني على الرغم أن الوقيد ضعيف في الحديث إلا أنه لا يستغنى عنه فين؟ في باب المغازي والإيه؟ والسير. كذلك أبو محمد عبد الملك بن هشام ابن أيوب الحميري المعافري رحمه الله المتوفى في سنة 218 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير راوي السيرة عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق مصنفها وإنما تنسب إليه فيقال سيرة ابن هشام لأنه هذبها وزاد فيها ونقص منها وحرر أماكن واستدرك أشياء كثيرة. اللي هو مغازي مين؟ ابن هشام. أيضا محمد بن سعد المعروف بالواقدي رحمه الله والمتوفى في سنة 230 قال الذهبي وكان من أوعية العلم ومن نظر في الطبقات خضع لعلمه. وفي الطبقات ذكر السيرة النبوية ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة. واستمر هذا الجهد جهد العلماء في جمع السيرة النبوية والاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فصنفوا فيها مصنفات استقلالا، وذكروا أيضا جزءا منها في كتب التفسير، وذكروا منها جزءا في كتب الحديث وشروحه، وذكروا منها في كتب التاريخ وعلومه. لكن ليس المقصود هنا ذكر المصنفات في السير والمغازي، إنما المقصود بيان اهتمام أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا، وأنهم اعتنوا بها تعلما وتعليما وتصنيفا. وكيف لا يهتمون به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهي حياته بتفاصيلها صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيها مما لاقى صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ هذه الرسالة، وكيف ضحى وكيف صبر وكيف جاهد وكيف أكمل مراتب العبودية لله تبارك وتعالى حتى صار أفضل الخلق وأحبهم إلى الله عز وجل. وفيه ذكر الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وعزروه ونصروه وضحوا في سبيل ذلك بكل غال ونفيس وفارقوا في سبيل ذلك الأهل والأوطان وابتلوا بالجوع والفقر والخوف ونقص من الأموال والثمرات والأنفس وابتلوا بالسراء وابتلوا بالضراء، ومنهم من عذب في الله تبارك وتعالى عذابا شديدا حتى أن منهم من ضرب به المثل فكان أروع مثال في البشرية كلها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرهم الله عز وجل في القرآن فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن القيم رحمه الله فهؤلاء هم أهل السعادة الذين ثبت لهم رضا الله عز وجل عنهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأوا الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم وهو ذو الشاهد فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه وتعالى هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، لكن تبعية المصاحبة والإحسان، وأن الباء هنا للمصاحبة والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضا الله عز وجل عنهم. إذن هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا ما جمعتنا يا جرير مجامعه. ده اهتمام السلف والصحابة والتابعين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في فصل في غاية الأهمية، هذا الفصل موطنه ومحله ومكانه في أصول الفقه مقرر لكم أصول الفقه السنة دي. المبحث ده مقرر لكم في أصول الفقه، مش عارف هيبقى مقرر لكم ولا لا، لكن أنا مضطر إن أنا أشرحه على طريقة أهل السيرة وعلى طريقة أهل الأصول، لأنه مرتبط بالسيرة النبوية، لأن لازم تنتبه لمسألة في غاية الأهمية، وهي أن العلوم كلها متشابكة، العلوم كلها متشابكة، فتجد المصطلح وأصول الفقه والتفسير وعلوم القرآن والحديث، كل العلوم متشابكة مترابطة، تجد أنك تدخل من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة، فتجد أنك تحتاج إلى التفسير وإلى علوم إلى تفسير القرآن وإلى علوم القرآن وإلى العربية، وتحتاج الحديث وتحتاج الأصول، فالعلوم متشابكة. فنستدل أو نتكلم الليلة في فصل في الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم وتركه وإقراره. إحنا قلنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية عبارة عن إيه؟ أقوال وأفعال، ها وتاني وإقرار وترك، كام؟ أربعة. قول وفعل دول موجودين عندنا، هيبقى فاضل الإيه؟ الإقرار والترك. أنا عشان أفهمك معنى الإقرار والترك اللي إحنا هنستدل به في السيرة النبوية لازم أشرح المبحث ده. لما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما فعل صلى الله عليه وسلم وما ترك صلى الله عليه وسلم وما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وأقره صلى الله عليه وسلم وما فعل ولم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم، لازم معرفة حكم ما هو حكم الاستدلال بهذه الأحوال. نذكر على سبيل الاختصار هذه المباحث. المبحث الأول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اعتنى علماء الأصول بأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفردوا لها مصنفات لأنها من أدلة الأحكام الشرعية ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إذ كل ما دل على حجية السنة فهو دليل على حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم، لأنها قسم من أقسام السنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ده كلام مين؟ ابن كثير، أقواله وأفعاله وأحواله. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الطبري: أما قوله واتبعوه لعلكم تهتدون فإن معناه فاقتدوا به أيها الناس واعلموا بما أمركم أن تعملوا به من طاعة الله لعلكم تهتدون، يقول لكي تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحق في اتباعكم إياه فعليكم بفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: واتبعوه معناه اسلكوا طريقه واقتفوا أثره، عليكم بسلوك الطريق واقتفاء الايه؟ الأثر. تقع أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أحوال لابد من معرفتها ومعرفة كل حكم منها. من ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أفعال على وجه القربة والطاعة، ودل الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالفعل، ركز، أفعال وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، ودل الدليل على اختصاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، فيحكم لهذه الأفعال بخصوصيته صلى الله عليه وسلم لوجود الدليل، وليس لأحد أن يفعل فعله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها من إيه؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم. مثال: الزيادة في النكاح على أربع، دي من خصائص مين؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم على كل أحد غير رسول صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربعة إيه؟ على أربعة نسوة، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه خاصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم. مثال: الوصال في الصيام، يصل اليوم بالثاني بالثالث من غير أن يفطر أو يأكل أو يشرب، فالوصال من خواصه صلى الله عليه وسلم، لذلك نهى أمته عن الوصال وقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يبقى إذن الوصال من خصائص مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا أفعال فعلت على وجه القربة، خلي بالك، دل الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بها، فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من المؤمنين أن يفعل فعله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ ده القسم الأول من أفعال مين؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، نعم، لا يجوز للمؤمنين أن يفعلوا فعله، لأن الدليل خاص بها مين؟ خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون فعلها على وجه القربة، ولم يدل الدليل على اختصاصه بها صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم لها بالخصوصية. أنا بجيب لك حاجة وما يقابله. يبقى الأولى أفعال على وجه القربة، دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا يجوز للمؤمنين فعلها، ماشي؟ الثانية أفعال دل الدليل على أنها على وجه القربة والطاعة، لكن لم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصص إيه؟ أو أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها التأسي. انتبهوا، الأصل فيها الإيه؟ التأسي. واختلفوا في إفادتها، اختلفوا في إفادتها. يبقى احنا متفقين ان الافعال التي دل الدليل على انها على وجه القربة والطاعة لله تبارك وتعالى، وليس هناك دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها، انها اصل في الايه؟ في التأسي. لكن حكم هذا التأسي ايه؟ طبعا التأسي احنا عندنا الاحكام الشرعية كام يا شباب؟ حد يعرف يقولهم؟ خمسة، ها؟ الواجب والمستحب والمكروه. سهل على نفسك، حط حلال وحرام على طول قصاد بعض، يبقى ايه؟ ها، الواجب لا شمول زي ما تحافظ، والمكروه والمستحب تاني سيبوه يقوله، ها، حلال وحرام قصاد بعض ماشي، ومكروه ومستحب، يبقى في النص الايه؟ المندوب، المباح والمندوب، ماشي، حطوه قصاد بعض كده، حلال حرام مكروه مستحب، في النص المباح، له مستوى الايه؟ مستوى الطرفين. اختلفوا في افعاله صلى الله عليه وسلم، فذهب بعض الشافعيه والامام احمد وفي روايه عن مالك واختاره ابن السمعاني وهو اشبه بقول الامام الشافعي الى ان افعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب ما لم يدل دليل اخر على الوجوب او على الندب. وقالوا هذا الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لعموم الأدلة الدالة بالتأسي له صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا طائفة من العلماء قالوا ان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ايه؟ الاصل فيها الوجوب علينا، الا اذا دل الدليل بانها ليست ايه؟ واجبة علينا. مثلا مثال قيام الليل في اول الاسلام كان واجب في حق مين؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن واجب في حق مين؟ في حق الأمة. يبقى قيام الليل كان واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام، لكنه لم يكن واجب في حق الايه؟ في حق الامه، لان دل الدليل على انه ليس واجب في حق مين؟ في حق الامه. طائفه اخرى من العلماء وهم بعض الحنفيه وبعض الشافعيه، والشافعي فيما نسب اليه الرازي واحمد في روايه عنه وكذلك الظاهري، قالوا لا، بل الافعال افعاله تفيد الند، يعني الاستحباب، لان الند هو القدر المتحقق المتيقن الذي ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الوجوب مفتقرا الى دليل اخر خارجي ليثبت به الايه؟ الوجوب. فاقل ما يتقرب به الى الله عز وجل هو المندوب، ولا دليل يدل على الزياده على الندب، فوجب القول به، ولا ننتقل الى ما هو اعلى الا بدليل. ويستدل اصحاب هذا القول بعموم الادله الداله الامره بالتاسي، ويردون على اصحاب القول الاول بان الائتساء منه ما يكون مندوبا ومنه ما يكون واجبا. ورجح هذا القول امام الحرمين في كتاب البرهان، والغزالي في المنخول، والشوكاني في الارشاد، وقال الشيخ السعدي إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، فالصحيح أنه الايه؟ الاستحباب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولكنه لم يأمر به فالصحيح أنه الايه؟ الاستحباب، الاستحباب. وذهب الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية والإمام أحمد إلى التوقف حتى يدل الدليل لمعرفة المراد، لمعرفة المراد من هذا الفعل، ولعدم تعارض الأدلة، لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم منها ما يدل على الوجوب، ومنها ما يدل على الاستحباب، ومنها ما يدل على الإباحة، وهذا أضعف الأقوال. وقال الشوكاني وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، إلى ما فوقها، والمتيقن مما هو فوقها الند. وذهب إلى ذلك بعض الحنفية إلى أنه يفيد الإباحة. أنا ليه قلت لك شوية الكلام دول؟ قلت لك الكلام ده لأن احنا أصلنا أصل أن كل عبادة ثبت أنها عبادة لم يأتي فيها دليل بخاصية النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فهي للأمة، إما أن تكون واجب وإما أن تكون إيه؟ مستحب. لا، واحدة أقل حاجة، ده الشوكان رد هذا الكلام، لأنها فعلت على وجه الطاعة والقرب، فلا بد أن يكون لها إيه؟ حكم، يا إما واجب يا إما إيه؟ مستحب. من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا قلنا الأول عشان ما ننساش، أنا بعيد كتير عشان ما ننساش، أفعال جاءت على وجه القربة والطاعة، دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها. فدي هذه الحالة المؤمنين إيه؟ ليس لهم فيها التأسي. الثانية اللي احنا ذكرناها هي إيه؟ على وجه القربة، لكن دل الدليل على إيه؟ الثالث أو أن يفعله صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل، بياناً لمجمل، فهذا حكمه حكم المجمل. فإذا كان المجمل واجباً فالفعل واجب، وإن كان مندوباً فالفعل مندوب، لكنه واجب على الرسول مطلقاً حتى يحصل البلاغ، ثم يكون حكمه حكم الأمة. زي إيه؟ بيان مجمل، كلام صعب، هقوله تاني. أن يفعله صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل، فحكمه حكم المجمل، حكمه حكم الإيه؟ المجمل. فإن كان واجباً فالفعل إيه؟ واجب، وإن كان مندوباً فالفعل مندوب. هسهلها لكم وهتلاقوها سهلة خالص، وتضحكوا وتقولوا ما فهمناش ازاي دي. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. وأقيموا ده فعل إيه؟ أمر، وإحنا عندنا الأمر يقتضي الوجوب، يبقى إقام الصلاة هنا إيه؟ واجب. طيب، وأقيموا الصلاة سبنا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما نيجي نحط ده المجمل ده على التفصيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم جابه في صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هو بيان لمجمل أمره تبارك وتعالى بالإيه؟ بإقام الصلاة. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة دي كله إيه؟ واجب. إجمالا ده كله إيه؟ واجب. لسه على تفصيل هنرجع له تاني. يبقى إجمالا فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كله إيه؟ واجب. يبقى ده المجمل عندنا الأمر بإقام الصلاة. التاني فعل الصلاة نفسها ده الإيه؟ ده البيان. يبقى أن يفعله صلى الله عليه وسلم بيانا لإيه؟ لمجمل. أو أن يفعله صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهر فيه قصد القربة، لم يظهر فيه قصد القربة، وهذا يدخل فيه أو تحته نوعان. لا ده الرابع. أن يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر فيه قصد القربة، وهذا يدخل تحته نوعان. النوع الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والبشرية، بمقتضى إيه؟ لا ده أنا هضربكم كده، هضربكم حمدكم كده بصراحة. لا أنا عايزكم تركزوا معايا، الوقت ضيق، الوقت كالسيف إن لم تقتله إن لم تقطعه قطعك. فضل قد إيه؟ شكلكم كده هنزود عن 28 درس ولا إيه؟ إحنا قلنا أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يظهر فيه الإيه؟ قصد القربة. مش باين قوي إن فيه وجه القربة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدخل تحته نوعان، يعني ممكن يكون حاجة من الإيه؟ من اثنين. الأولى ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والبشرية، زي القيام والقعود والأكل والشرب. ما هو الجبلة والبشرية كل الناس بيأكلوا، كل الناس بيشربوا، كل الناس بيناموا، صح؟ المسلمين والكفار والمؤمنين والعصاة والفساق كله مشترك في هذه الإيه؟ الأفعال. فهذا لا حكم له في ذاته، مجرد الأكل في ذاته ليس له إيه؟ حكم. مجرد القيام والقعود في ذاته ليس له إيه؟ حكم، لأنه ليس من باب التكاليف، لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه، وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها أو مقصودا بها التأسي، لأنه لا يخلو عنها بشر حي، إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة كصفة أكله أو صفة شربه أو صفة نومه صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم شرعي. وكذلك لو تأسى به متأس فلا بأس، ويثاب على قصده التأسي، وإن تركه رغبة عنه ولا استكبارا فلا بأس، فلا بأس. يبقى ده إيه؟ الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم مقتضى الجبلة والبشرية، ببساطة كده أفعال صلى الله عليه وسلم اللي أرحمكم الله اللي هي مقتضى الجبلة والبشرية، إذا ظهر فيها وجه القربة والتأسي يبقى إحنا نفعلها على وجه القربة والتأسي، تمام؟ أما إذا فعل على فعل على سبيل العادة، مثلا كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم والبصل، ماشي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أباح أكل الثوم والبصل لمين؟ للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أباح للأمة، خد بالك. يبقى هذا فعل على وجه الإيه؟ الجبلة والبشرية، لكن تعلق به صلى الله عليه وسلم حكم، وهو قال قول صلى الله عليه وسلم: ناجي من لا تناجي، وقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذن ما تأذن منه بنو آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى مسجدنا وقد أكل من هذه الشرعة الخبيثة فليعتزل مصلاه. يبقى تعلق هنا بالأكل والشرب إيه؟ حكم، لو هو بقدر وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش التمر والبصل وما نهاش عن أكل التمر والبصل يبقى كده المسألة بالنسبة لنا إيه؟ أمر جديد لعادة خالص. لكن لما تعلق بها حب وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فليعتد مصلانا تعلق بها حب وهو حب أكل الثوم والبصل ويلحق بهما القراد وما فيه رائحة خبيثة هي للمؤمنين والمؤمنات تعلق بحكم شرع. تعلق بإيه؟ حكم شرع. أيضا يدخل تحتها أيضا ما فعله وفق العادة. الجزء الثاني والحالة الثانية من أن يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يرغب في قصد الإيه؟ القرب. ما فعله صلى الله عليه وسلم وفق العادة كلباسه صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع مباح لم يقصد به التشهير. فلا استحباب فيه للمتابعة لأن اللباس منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلد. لهذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوه، وانما وضع الشرع شروطا وضوابط للباس الرجل والمراه تستفاد من كتاب السنه. تمام. احنا في مصر مثلا غالب اهل مصر ما يلبس القميص وما يلبس القميص والبنطلون، خدت بالك. الخليج بيلبس الغطره والشماغ والعجال، خدت بالك. فالاصل ده كله ايه؟ الاصل ده كله اباحه الا ما دل الدليل على ايه؟ على تحديد. ومناسبة الأصل من الأدلة لنفس الإباحة دي أحد إخواننا بس جلسة شوية كده عشان أحس إن أنا شديت عليكم. أحد إخواننا السوريين كان دخل في المسجد يصلي فوجد وهو بيصلي السنة كده راجل سوري عنده قرش، خد بالك. فلما يجي يسجد كده بيسجد إيه؟ لما يجي يركع يركع ربع ركعة كده إيه؟ بيركع كده يا دوبك. ولما يجي يسجد يا دوبك إيه يعني إيه؟ طبعا كلام كده يعني عجبوش يعني. الناس هذا امر بإتمام الوضوء وسجود قال علي انت صلي كده ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بإتمام الوضوء وسجود. الشيخ الاسلام ابن تيميه قال ان إتمام الوضوء ده يفسد الصلاه، يعني ممكن الصلاه تفسد ما تركش صلاه يعني. فاتحروا على ايه؟ على إتمام الوضوء وسجود. فالمهم صاحبنا سمع كلمتين وتأثر وبدأ دخل في الصلاه واول ركعه يا دوبك ركع بالعافيه وجيت في السجود وسجد اول سجده تاني ساجد تك تك تك تك تك تك تك تك كلمة ظل وطف. فأول ما خلص في الصلاة قال له هيك انتم بتجميع هيك بس انتم بتجميع خلاص كده عند التجميع المحرم. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وفق الايه؟ اللباس. فهو من الامور المهمه. الامر الخامس ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل قصده قربه، واحتمل ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم لمقتبل جبله. فهذا له ضابط. ضابط هذا القسم أن تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها، لكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب مثلا إلى الحج. فاختلف هل يكون مباحا أو مندوبا لتعارض الأصل الظاهر. فإن الأصل عدم التشريع، والظاهر من أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات. فمن رجح فعل ذلك والاقتداء به قال ليس من الجبلة بل هو من الشر، ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلة وغيره فحمله على نوع على إيه؟ على الجبلة. فقال إن مشى فيعني له أجر، وإن ركب فله أجر، أو قال العلم إن مشى في الحج فله سلف، وإن ركب في الحج فله إيه؟ فله سلف. وطبعا على وجه القربة أو الدعوة على نية مين؟ على نية الفعل. على نية الفعل. المبحث الثاني في طرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كده خدنا افعال هنقبل ايه؟ بطول. المقصود بتركه صلى الله عليه وسلم فعل امر من الامور، وهو نوعان بالنسبه لنقل الصحابه رضي الله عنهم بالنسبه لنا. الاول لنا نوعان. ما صرح فيه الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ترك كذا وكذا لم يفعله كقوله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وهذا رواه أبو داود وصححه النووي مجموع. يبقى هنا صلى العيد بلا أذان وبلا إيه؟ إقامة. يبقى هنا ترك الإيه؟ ترك الأذان وترك الإيه؟ الإقامة. أو عدم نقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للفعل الذي لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقل واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن كتركه صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة المستقبل المأمومين، وهم يؤمنون على دعائه بعد الصبح وبعد العصر وفي جميع الصلوات. يبقى الصحابي إما أنه هو يصرح يقول بارك الله وسلم، وإما لا يصرح، إما لا يصرح. فمثلا بعض الناس بيخلص الصلاة يقول يرفع يديه ويقعد يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، يقولوا جميعا استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم تبنا إلى الله وبرينا إلى الله من كل ذنب، صح؟ طيب ده الفعل ده هل النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ لم ينقل إلينا أحد من الصحابة أنه إيه فعله، فصرح هذا المثل إيه لمثابة القرن، على الرغم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا إلينا ما هو أدق من ذلك، نقلوا إلينا ما هو أدق من ذلك، نقلوا إلينا حركة إصبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طب حركة الإصبع في الصلاة دي أدق ولا يتفاتوا بعد الصلاة ويستغفر الله ويقول هنا ذكر الجماعة؟ هنقول أدق. يبقى هذا الأمر مجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم تركه ولم يقم فيه بأمر ولم ينهى فيه عن إيه عنه، وهذا يحتاج بك إلى تفصيل سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى، أو تفصيله هيكون عندكم في سورة الفطر. إن كان على مقتضى الجبلة والعادة فليس له حكم شرعي، وإن كان مرتبط به عبادة فنقول إما أن يكون بدعة وإما أن يكون محدثة وإما بلك هو ده إيه خلاصة الكلام. فسنأخذ إن شاء الله الدرس القادم مقدمات، ونقول دلوقتي عندنا ثلاث مقدمات كلهم دبنا عليها في طبق النبي صلى الله عليه وسلم. خذهم الدرس الجاي عارف انت كسلان شكلك كسلان. مقدمات دبنا عليها حجيه طرق النبي صلى الله عليه وسلم، اولا كمال الشريعه واستغناؤها التام عن زياده المبتدعين واستدراكات المستبدين، فقد اتم الله عز وجل لنا الدين فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذه المقدمات دبنا. كمال الايه؟ الدين. ثانيا بيانه صلى الله عليه وسلم حيث أدى صلى الله عليه وسلم وبلغ وأدى الرسالة وأدى الأمانة على الوجه الأكمل لعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم وقام بهذا الأمر خير قيام. الثالث حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب ما هي شروط حجية ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو حكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. بس بصححوا انتبهوا، وعايز كده أنا عايز أحسن الدفعة اللي فاتت. أنا طبعا الدفعة اللي فاتت أنا مبسوط منهم جزاهم الله خير، عملوا كله كويس معايا، أنا عايز أحسن منهم. ماشي؟ أنتوا فيكم الأمل، أنتوا خير البركة، أنتوا شاهدين. الأمل كله معقود على الله سبحانه وتعالى ثم عليكم. الفترة الجاية فاجتهدوا وربنا سبحانه وتعالى يفتح. وأي حد مش فاهم أي حاجة أنا أظن أن يكون معكم، أي حد مش فاهم أي حاجة يعني تواصلوا معايا بالتليفون بالإيميل أي حاجة، رقم المعروف 0-104-39-39-5 0-104-39-39-5